تحب شعري واموت بها ولا يمكن ارضى لو تحب شعري بس علشان يحز في خاطري انه من الممكن محبته لو يقوله شاعر ثاني وانا يا لولا كبر حبي لها يمكن ما صرت شاعر ولا غنيت قيفاني.